الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان موضوع الحديث كما مر بنا في الدرس السابق، كان المؤلف رحمه الله يتكلم عن الانحراف في الدين، وخاصة في أبواب الاعتقاد، وأن هذا الانحراف له أسباب، ومن أهمها الغلو في الدين والزيادة فيه ما ليس منه. وكذلك أيضا ذكر موضوع قلة العلم بالحديث وعدم تمييز الصحيح من الضعيف من الحديث، فتنطلي على بعض الناس أحاديث موضوعة مكذوبة فيأخذون بها لأنها توافق هواهم، ويستدلون بها في أبواب الاعتقاد فينحرفون. وذكر بعض أمثلة ذلك إلى أن قال رحمه الله: فصل. وكذلك الغلو في بعض المشايخ، وكذلك الغلو في بعض المشايخ، يعني مما يؤدي إلى الانحراف في الدين والضلال عن المعتقد الصحيح، الغلو في بعض المشايخ، إما في الشيخ عدي اللي هو الشيخ عدي بن مسافر، لأن الرسالة كما ذكرنا كانت موجهة إلى جماعة الشيخ عدي بن مسافر وإلى أتباعه، إما في الشيخ عدي ويونس القني، يونس القنيي هي صوابها قاف نون ياء ياء، يونس القني نسبة إلى القنية، قرية قرب ماردين، أو الحلاج وغيرهم، الحلاج وغير هؤلاء، بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى الغلو في الصحابة رضي الله عنهم لا يجوز، وهو أيضا من أسباب الانحراف والضلال، بل الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه. يقول حتى الأنبياء أيضا الغلو فيهم مما يؤدي إلى الانحراف في الدين. فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو عدي أو نحوه، أو في من يعتقد فيه الصلاح، الغلو إما أن يكون في صالحين بالفعل، في أناس بالفعل من الصالحين وغلوا فيهم كما غلوا في المسيح عليه السلام وفي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي عدي بن مسافر، لأن عدي بن مسافر رحمه الله كان من الصالحين الأخيار ولكن غلوا فيه، أو في من يعتقد فيه الصلاح. قد يقع الغلو أحيانا في شخص هو في نفسه ليس بصالح، بل هو منحرف عن الحق في نفسه، ولكن الناس اعتقدوا فيه الصلاح وظنوه من الصالحين وغلوا فيه. قال: كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر. إذن الحلاج هذا الرجل ادعى أن الله سبحانه وتعالى يحل في جسده والعياذ بالله، وكان يلبس جبة ويقول: ما في الجبة إلا الله، تعالى الله عما يقولون، وقتل بسبب الزندقة، قتله الخلفاء وأمروا بقتله لزندقته وإلحاده والعياذ بالله. أو الحاكم الذي كان بمصر والحاكم بأمر الله الفاطمي، الحاكم بأمر الله الفاطمي أحد ملوك الدولة الفاطمية أو خلفاء الدولة الفاطمية التي حكمت مصر والمغرب. فالحاكم الفاطمي أيضا كان يدعي الألوهية والعياذ بالله، ادعى الألوهية وعبده الناس، وكان يدعي علم الغيب، ومن الطرائف التي تحكى في سيرته أنه صعد يوما المنبر ليخطب يوم الجمعة، فوجد بطاقة مكتوبة، فأمر أمر أن يقرأ ما في البطاقة وكذا، فإذا مكتوب في البطاقة بالظلم بالظلم وال أظن بالظلم والجور قد رضينا، أو لم نرضى بالكفر والحماقة، قال بالظلم والجور قد رضينا لم نرضى بالكفر والحماقة، إن كنت تدعي علم غيب بين لنا صاحب البطاقة. اللي كاتب البطاقة واحد وضع له بطاقة على المنبر فطلع يخطب ويقول احنا رضينا يعني بالظلم والجور لكن لا نرضى بالكفر والحماقة، إن كنت تدعي علم غيب بين لنا صاحب البطاقة. أخرج من صاحب البطاقة، فلم يعرف من الذي كتب البطاقة مع أنه واحد من المصلين معه في الجامع لم يعرفه وكذا. أو الحاكم الذي كان بمصر، أو يونس القني ونحوهم. إذن هذا الرجل أيضا إيه؟ يونس القني هذا كان من الضالين المنحرفين، لكن الناس ظنوا فيه الصلاح وغلوا فيه. قال وجعل فيه نوعا من الإلهية، يعني قد يصل الغلو ببعض الصالحين إلى أن يعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى وينسبون إليهم ما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده، كأنه جعل إيه هذا الشيخ هو الذي يرزق. ومعنى عبارته هذه أنه نفى الرزق عن الله سبحانه وتعالى، يعني لو رزقه الله سبحانه وتعالى من غير طريق هذا الشيخ يقول إنه لا يريد هذا الرزق أو كذا. أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي، فبدلا من أن يسمي الله ويذكر الله تعالى كما أمرنا الله في كتابه الكريم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، بدلا من أن يذكر اسم الله يذكر اسم الشيخ، مع أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال أو فسقا أهل لغير الله به. فإذا يعني ما ذبح لغير الله هذا من الشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من ذبح لغير الله فقد أشرك والعياذ بالله. قال أو يعبده بالسجود له أو لغيره، أو يدعوه من دون الله تعالى مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني، كل هذا من دعاء غير الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة، وقرأ عليه الصلاة والسلام الآية الكريمة وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهنا عن عبادتي يعني عن دعائي، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية قال الدعاء هو العبادة، أن الله تعالى أمر بدعائه ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم، فسمى الله تعالى الدعاء عبادة. فمن دعا غير الله فقد عبد غيره وأشرك بالله. أو توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك، يقول كذلك من قال توكلت عليك توكل على غير الله، أو أنت حسبي، الحسب يعني الكافي، أنت تكفيني، أو أنا في حسبك يعني في كفايتك، أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى، التي لا تصلح إلا لله تعالى. طبعا بالنسبة للحسب يعني الله تعالى قال فإن حسبك الله، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، هنا تفسيرها يعني الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. قال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل، يعني يقول هذا من الردة عن الدين والعياذ بالله تعالى، فمن فعل ذلك يستتاب، وهذا حكم المرتد عن دين الإسلام والعياذ بالله تعالى، أنه يحبس ثلاثة أيام يقال له يعني تب إلى الله ويؤمر بالتوبة والرجوع إلى الحق وترك ما هو عليه من الردة ثلاثة أيام، فإن أبى التوبة إلى الله تعالى والرجوع إلى الإسلام وأصر على ما هو عليه من الردة فإنه يقتل. وطبعا هنا هذا الحكم إنما يقوم به الحاكم أو السلطان وليس أحد الرعية، يعني هذا من باب الحدود التي تحتاج إلى إثبات التهمة، يعني لأنه قد يتهم بعض الناس بعضا بالباطل والبهتان، يتهم شخص آخر بأنه مرتد، فلا بد أن يرفع الأمر إلى الحاكم أو إلى القاضي، فيتأكد أولا من ثبوت التهمة إما باعتراف المتهم أو بشهادة الشهود العدول عليه وكذا، ثم يدعى إلى التوبة. جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيك. ثم يدعى إلى التوبة 3 أيام، فإن أبى فإن الحاكم يقيم عليه حد الردة ويقتله ردة والعياذ بالله. قال: فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له، ولا نجعل مع الله إلها آخر. والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة. والعزير عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، وغلا فيه طائفة من اليهود أيضا، غلوا في نبي الله العزير وقالوا هو ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمسيح والملائكة. قال: واللاتي والعزى ومنات الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسرا أو غير ذلك، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق. بالنسبة للات قالوا كان رجلا صالحا يلت السويق للحجاج، كان يلت السويق للحجاج، يعجن لهم السويق يطعمهم به. السويق قالوا بيكون دقيق قمح أو شعير أو كذا يقلى في زيت أو سمن أو كذا، فكان يصنع هذا الطعام للحجاج، فعبدوا الصخرة التي كان يلت عليها السويق، جعلوها وثنا وصاروا يعبدونه من دون الله تعظيما لهذا الرجل وكذا. ويغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من قوم نوح عليه السلام، ولما ماتوا صنع قوم نوح تصاوير تماثيل على صور هؤلاء الصالحين، ثم انتهى بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله تعالى. قال: لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء، أو يعبدون قبورهم ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هم شفعاؤنا عند الله. يعني ينبه هنا المؤلف رحمه الله إلى أن هؤلاء الذين عبدوا الملائكة والأنبياء والصالحين لم يعتقدوا أنهم هم الذين خلقوا السماوات والأرض، ولا أنهم هم الذين ينزلون المطر وينبتون النبات، ما كانوا يعتقدون ذلك، وإنما كانوا يعتقدون أن الله تعالى هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم، ولكن كانوا يظنون أن هذه المعبودات أنهم وسائط تقربهم إلى الله، ويقولون يعني لا نستطيع أن نتوجه إلى الله تعالى مباشرة من غير واسطة، نحتاج إلى وسطاء وشفعاء يشفعون لنا عند الله، فيعبدونهم على أنهم شفعاء عند الله يقربونهم إلى الله زلفى، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في كتابه الكريم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال: فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. يعني الدعاء قد يكون ثناء على الله سبحانه وتعالى، وقد يكون مسألة يعني طلبا من الله سبحانه. الدعاء قد يكون ثناء على الله سبحانه وتعالى، وقد يكون مسألة يعني وطلبا، ثم الطلب قد يكون طلب جلب خير أو طلب دفع ضر. فطلب دفع الضر هذا هو دعاء الاستغاثة، يعني دعاء الاستغاثة هو قسم من أقسام الدعاء ودعاء العبادة يشمل إيه بقية الأنواع للدعاء الذي فيه ثناء على الله وطلب جلب النفع والخير من الله سبحانه وتعالى. قال: وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهنا الله تعالى يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول له: قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لهؤلاء المشركين: ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون، يعني هم يدعون أقواما من الصالحين ويدعون المسيح والملائكة، فهؤلاء الذين تدعونهم كالمسيح عليه السلام وكالملائكة الكرام يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هم أنفسهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. الوسيلة هنا للعمل الصالح والعبادة، يعني هم هؤلاء الذين تدعونهم هم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويطلبون القرب منه بالعمل الصالح، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني هؤلاء الذين تدعونهم هم أنفسهم يدعون الله سبحانه وتعالى ويتقربون إليه، فلماذا لا تقتدون بهم وتدعون الله سبحانه وتعالى مباشرة؟ قال: طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة، فقال الله لهم: هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلي كما تتقربون، ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. يعني لا يملكون إيه لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وهم أنفسهم يدعون الله سبحانه وتعالى، هم لا يستطيعون أن يضروكم وينفعوكم، هم يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. والظهير اللي هو المعين يعني، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال: فأخبر سبحانه وتعالى أن ما يدعى من دون الله ليس له مثقال ذرة في الملك ولا شرك في الملك. يعني نفى الله سبحانه وتعالى عمن يدعى من دونه، نفى عنهم أربعة أشياء، وهذه الأشياء الأربعة هي التي من أجلها يعبدهم المشركون، يعبدون هؤلاء الصالحين ويدعونهم ويستغيثون بهم، لأنهم يعتقدون فيهم واحدا من هذه الأمور الأربعة التي نفاها الله سبحانه وتعالى عنه. فالذي يدعى إما أن يكون له ملك السماوات والأرض وملك هذا الكون، لكن هؤلاء الذين تدعونهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون شيئا مثقال ذرة في السماوات والأرض لا يملكونها. يعني طبعا هذا لا يتعارض مع كون الإنسان مثلا قد يملك قطعة أرض، قد يملك كذا، لأن هذا الملك غير حقيقي ولا تام، يعني هذا شيء عارض، يعني هو ليس مالكا حقيقيا لها، وإنما يعني يقوم عليها مدة معينة من الزمن ثم لا يلبث أن يموت ويرثها غيره ويزول ملكها عنه. فأي ملك للبشر هو ليس شيئا ذاتيا فيهم، وإنما بتمليك الله سبحانه وتعالى إياهم هذا الشيء، ثم ملكهم إياها ملك عارض مؤقت لا يلبث أن يزول، إما يزول هذا الملك عنهم في حياتهم أو أنهم يزولون عنه بالوفاة وينتقلوا إلى غيرهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا لا أحد يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سوى الله سبحانه وتعالى، هو مالك هذا الكون. الأمر الثاني اللي هو إيه؟ وما لهم فيهما من شرك. يعني الله سبحانه وتعالى هو مالك السماوات والأرض، هؤلاء ليسوا شركاء لله في ملكية مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يملكون شيئا على سبيل الاستقلال، ولا هم شركاء لله سبحانه وتعالى في ملكية شيء من السماوات والأرض، لأن الإنسان قد لا يكون مالكا للشيء استقلالا ولكنه شريك لغيره في ملكية هذا الشيء. فهؤلاء يعني لا هم يملكون شيئا ولا هم شركاء لله سبحانه وتعالى في ملكية شيء. وبعدين الأمر الثالث، وما له منهم من ظهير، يعني معين، لم يكن أحدهم معينا لله سبحانه وتعالى على تملك هذا الكون ولا مساعد لله سبحانه وتعالى. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن. هذا الأمر الرابع، ليس أحد يملك الشفاعة بحيث يستطيع أن يشفع من غير إذن الله سبحانه وتعالى له. فالشفاعة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، الله سبحانه وتعالى له الشفاعة جميعا، يعني هو مالك هذا الأمر، لا يستطيع أحد أن يشفع. والشفاعة هي التوسط في جلب الخير أو نفع الضر، الوساطة لدى الغير في جلب خير أو دفع ضر عن إنسان. فلا أحد يملك الشفاعة من نفسه بحيث يستطيع أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى من غير إذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع وللمشفوع فيه أن يشفع فيه. يعني ملوك الدنيا يكون لهم من الأقارب والزوجات والأولاد وكذا، من لهم يعني قرابة وصلة رحم بهم يستحقون بها أن يشفعوا عند هؤلاء الملوك، وكذلك لهم من أعانهم وكان له جميل على هؤلاء الملوك، فبمقتضى يعني ما له من الحق على الملك يستطيع أن هو يذهب إليه ويشفع عنده أو كذا. لكن الله سبحانه وتعالى هو غني عن العالمين ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، والخلق كلهم عبيد عنده سبحانه وتعالى. فلا أحد يملك الشفاعة إلا أن الله سبحانه وتعالى يأذن لمن يشاء سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين تدعونهم من دون الله تطلبون منهم أن يشفعوا لكم، وهذا الطلب لا يطلب منهم، وإنما يطلب من الله سبحانه وتعالى. إنسان لا يجوز أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته اشفع في يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا من الشرك بالله تعالى، وإنما يسأل الله تعالى يقول اللهم شفع في رسولك عليه الصلاة والسلام، يطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملكها، وإنما يملكها الله سبحانه وتعالى. فالشفاعة تسأل من مالكها يعني، فيقول اللهم شفع في رسولك عليه الصلاة والسلام. فيقول فأخبر سبحانه أن ما يدعى من دون الله ليس له مثقال ذرة في الملك ولا شرك في الملك، وأنه ليس له من الخلق عون يستعين به. الله تعالى ليس له ظهير، يعني ليس له معين يستعين به، وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني كونه ملكا لا يعطيه الحق في الشفاعة من نفسه لأنه ملك مثلا، وإنما لا تنفع شفاعة الملك إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى له أن يشفع. وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فهنا أنكر الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين يعني يدعون الملائكة ويعبدونهم من دون الله، والذين يدعون الأنبياء والصالحين يريدون هؤلاء يكونوا شفعاء لهم عند الله. فقال سبحانه قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني بعض ما يدعى مما لا يعقل كالأصنام التي يدعونها يظنون أنها تشفع لهم وهي لا تعقل. وبعض ما يدعى قد يكون عاقلا لكنه لا يملك شيئا إلا بإذن الله. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها ملك لله تعالى، له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض الآية. فإذا هنا الغلو في الصالحين مما أضل أقواما كثيرين، وإلى عصرنا الحاضر نجد ناسا يعني يستغيثون بالسيد البدوي وبالحسين وبالعبد القادر الجيلاني وكذا، وإذا صار أحدهم في كربة أو ضائقة يقول يا سيدي فلان أغثني، ويدعو غير الله ويطلب منه المدد ويطلب منه، وهذا كله من الغلو في هؤلاء الصالحين أو من يظن بهم الصلاح. يعني بعض هؤلاء هم من الصالحين فعلا، وبعضهم ممن يظن به الصلاح ولم ينقل في سيرته يعني ما يفيد أنه صالح أو كذا. يعني مثل السيد البدوي مثلا جاء في سيرته أنه كان يترك الصلاة وكان يستهزئ بالفقهاء وكان كذا، يعني سيرته يعني فيها يعني سوء كثير وانحراف كثير وكذا، ومع ذلك يعني غلوا فيه وادعوا فيه الصلاح. وده نعم هل في قصة تروى يعني عن السيد البدوي او كذا، انه كان اكرمكم الله يعني كان فوق السطح او كذا، كان فوق سطح على ما اذكر انه كان سطح بيت مش مسجد، يعني كانه كان سطح بيت هو فوق سطح بيته يعني، وبعدين بعض الفقهاء المالكية وكذا كانوا جالسين جلسوا يعني على جدار البيت وكذا، وجلسوا يتذاكرون الفقه وكذا، فتكلموا في مسألة يعني ما أكل لحمه فبوله طاهر وكذا، كان من ضمن المسائل التي ذكروها يعني. ثم قال أحدهم يعني هذا بيت السيد البدوي البدوي وكذا، فأخذوا يسبونه ويذكرونه بسوء وكذا، فأكرمكم الله يعني قالوا فبال عليهم يعني من فوق وكذا، وقال ألستم تقولون ما أكل لحمه فبوله طاهر وأنتم تأكلون لحمي منذ قعدتم وكذا، استغفر الله يعني، الله تعالى أعلم يعني. القصد يعني أن بعض هؤلاء يعني ممن لم يعرف يعني بالصلاح ولا باستقامة وكذا، والناس يعني غلوا فيهم، وبعضهم كان من الصالحين فعلا يعني مثل عبد القادر الجيلاني، وكان رجلا صالحا يعني عابدا فقيها وكذا، والناس غلوا فيه وكذا إلى آخره. أنا كنت أتكلم على البدوي. نعم نعم، هذا كله ايضا من الغلو في هؤلاء الصالحين، انهم يعني جعلوهم رتبا يعني، وجعلوا بعضهم اقطابا يعني. عبد القادر الجيلاني هذا جعلوه واحد من الاقطاب الاربعة الذين يزعمون ان الله تعالى فوضهم يعني في تدبير امر الكون، يعني ان الله تعالى وكل امر الكون الى اربعة من اقطابهم، يجعلون واحد منهم عبد القادر ومش عارف مين بقية الثلاثة وكذا، يزعمون ان الله تعالى يعني فوض اليهم تدبير الكون وهم الذين يخلقون ويرزقون وكذا، فيدعونهم من دون الله. نسأل الله العافية. فكل هذا من الغلو يعني في الصالحين ادى باقوام الى الانحراف عن الدين والضلال من هذا الباب اللي هو باب الغلو في الصالحين. نعم يا شيخ. غير الله والمدعو هذا يعني حي ولا ميت؟ يدعو حي، يدعو حيا. هو بالنسبة للدعاء اللي هو بمعنى النداء، النداء والطلب وكذا، فهنا من طلب من حي شيئا يقدر عليه، من طلب من المخلوق شيئا مما يقدر عليه المخلوق، من مخلوق حي حاضر شيئا مما يقدر عليه، فهذا من الأمور الجائزة يعني. وكذلك الاستغاثة بالمخلوق الحي في الحاضر في شيء يقدر عليه. فهذا من الأمور الجائزة، ومنها قوله سبحانه وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، الرجل الذي استغاث بموسى عليه السلام، يعني بمعنى أنه إيه ذهب إلى موسى عليه السلام وهو في حضوره وحياته، طلب منه أن يغيثه، يعني أن يدفع عنه ضرا وأن يقاتل معه عدوه، وهكذا. يعني إذا طلبت من مخلوق حي حاضر ما يقدر عليه، فهذا من الأمر الجائز. لكن من دعا ميتا أو غائبا شخص وهو هنا ويدعو رجلا صالحا في بلد أخرى لا يسمع كلامه، ويقول يا فلان أحضر لي كذا وافعل لي كذا، ويعتقد أن هذا الغائب أو هذا الميت أنه يسمع دعاءه ويفرج كربه ويساعده ويطلب منه أشياء مما لا يقدر عليها المخلوق، يطلب منه تفريج كربه و شفاءه، وكشخص ميت في قبره يطلب منه أن يشفيه أو يفرج كربه أو يرزقه، أو فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج عن ملة الإسلام. لكن يعني نحكم على العمل، يعني أنه شرك مخرج عن الملة، أما العامل فإن كان جاهلا أو متأولا فيعلم ويبين له وتقام عليه الحجة يعني. طيب، ثم يقول: وعبادة الله وحده، احنا ذكرنا الآية الكريمة: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. قال: وعبادة الله وحده هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. فقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهذا القسم من التوحيد اللي هو توحيد العبادة، أو يقال له توحيد الألوهية، فهذا القسم من التوحيد هو الذي أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل من أجله، لأن الأقوام الذين أرسلت إليهم الرسل كانوا يقرون بأن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلقهم، وكان في كتاب الله سبحانه وتعالى آيات عديدة في هذا المعنى، أنهم كانوا إذا سئلوا من الذي خلق السماوات والأرض، وإذا سئلوا من الذي خلقهم، يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو الذي خلق السماوات وخلق الأرض. لكن كان شركهم من جهة أنهم يقرون أن الله تعالى هو الرب الذي خلق وهو رب السماوات ورب الأرض، لكن لا يقرون أن الله تعالى هو المستحق وحده للعبادة. إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون في الألوهية، يستكبرون، هم يقرون أن الله، قل من رب السماوات والأرض، فيقرون أن الله سبحانه وتعالى هو رب السماوات والأرض. لكن إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون عن قول هذه الكلمة، فهم يريدون أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويعبدوا معه آلهة أخرى. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، فكانوا يستنكرون إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ويريدون أن يعبدوا مع الله آلهة أخرى، مع اعتقادهم أن هذه الآلهة الأخرى أنها فقط يعني شفعاء ووسائط لهم عند الله. حتى إن تلبية المشركين في الحج كانوا يقولون وهم يطوفون بالكعبة، يقولون: لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ولا يذهب. هكذا كانوا يلبون الله سبحانه وتعالى: لبيك لا شريك لك لبيك، يعني استجبنا لك، يستجيبون لله ويلبون الله، ثم يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ويقولون ان الله تعالى هو يملك هؤلاء الشركاء اللات والعزى ومناة وكذا، هؤلاء شركاء لله ولكن هم مملوكون لله وكذا. وقال سبحانه وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. فكان المشركون يجعلون نصيبا من زروعهم ونصيبا من انعامهم لله سبحانه وتعالى، ونصيبا آخر للات والعزى ومناة والمعبودات الأخرى التي يعبدونها من دون الله، فيجعلون بعض ما يخرج من المحصول إذا جمعوا زروعهم وحصدوا حقولهم وكذا، يجعلون بعض يعني قسما لله وقسما للشركاء، وبعدين فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. الجزء اللي هو خاص الذي جعلوه لله سبحانه وتعالى كان مثلا يسقي هذا القسم الذي يريد أن يتصدق بزرعه لله تعالى في يوم والثاني في يوم آخر وكذا، فيتهاون في رعاية النصيب الذي لله، وربما في اليوم اللي هو مفروض يسقي فيه الذي لله يسقي القسم الآخر، أو كذلك قد تأتي الريح فتنقل بعض الحب الذي جعله لله إلى القسم الذي للشركاء فيتركه له ولا يعتني بإعادته، ويقول الله غني عن يعني عن ذلك، والشركاء فقراء إليهم ويحتاجون وكذا. لكن إذا حصل مثلا الريح نقلت بعض الحب اللي هو للشركاء إلى القسم الذي لله، لابد أنه يعيده لقسم الشركاء وهكذا. فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ساء ما يحكمون. فإذا هم كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى ويتقربون إليه ببعض الزروع، ويتقربون إليه ببعض الأنعام وكذا، فكانوا يعبدون الله ويتقربون إليه ببعض العبادات، لكن في نفس الوقت يعبدون أيضا اللات والعزى ويتقربون لها بعبادات كما يتقربون لله، ويزعمون أنها تقربهم من الله وتشفع لهم عند الله. نعم، يعني التوحيد ثلاثة أقسام: لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم يعني مستفاد من كتاب الله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية يعني أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو وحده رب هذا الكون، هو خالقه ومدبره ومالكه والمتصرف فيه، الذي له الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى. فهذا توحيد الربوبية. ثم توحيد الألوهية اللي هو توحيد العبادة، يعني إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أن لا نصرف العبادة إلا له، لا نذبح إلا لله، لا نستغيث إلا بالله، لا نتوكل إلا على الله. وتوحيد الأسماء والصفات، أن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات، من غير تعطيل أو تمثيل أو تكييف أو غير ذلك من أنواع الانحراف عن التأويل والتفويض وغير ذلك. طيب، يقول: إن الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم قد أرسلوا لبيان هذا النوع من التوحيد اللي هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وذكر الآية الكريمة: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو ما عبد من دون الله. بعض العلماء يعرف الطاغوت يقول ما عبد من دون الله، وبعضهم يقول ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة حتى يحترز يعني من ممن عبد مثلا المسيح أو الملائكة أو كذا، فلا يقال فيهم يعني أنهم طواغيت لأنهم غير راضين بالعبادة. فالطاغوت هو ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة. وعرف الطاغوت أيضا بأنه كل معبود أو متبوع أو مطاع في معصية الله تعالى، يعني يشمل ما عبد من دون الله، كل معبود من دون الله، وكل متبوع أو مطاع في معصية الله سبحانه وتعالى. ومنه من حكم بغير ما أنزل الله، فالحكم بغير ما أنزل الله سمى الله تعالى الحاكم بغير شرع الله طاغوتا، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال ابن عباس: هو كعب بن الأشرف. الطاغوت قال هو كعب بن الأشرف اللي كان حبر من أحبار اليهود، كان المنافقون يتحاكمون إليه ولا يتحاكمون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يأخذ الرشا ويعطيه رشوة أكثر يحكم لصالحه وكذا. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا إيه، كل الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا إيه يدعون الناس إلى عبادة الله وحده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا يعتبر من الايه، من الشرك الأصغر. الشرك الأصغر، الشرك منه أكبر ومنه أصغر. الشرك الأصغر منه قولي وعملي وقلبي، منه ما هو باللسان وبالقلب وبالجوارح. الشرك الأصغر الذي بالقلب هو الرياء، الرياء هو من الشرك الأصغر الذي بالقلب. والشرك الأصغر الذي باللسان فمنه ما شاء الله وشئت، وتوكلت على الله وعلى فلان، والحلف بغير الله وكذا. والشرك الأصغر العملي الذي بالجوارح، اللي هو مثل تعليق التمائم و يعني وخوف العين او الحسد او كذا، يعني هذا من ايه، من اصناف يعلق حدوة حصان او ودع او نجمة بحر او خرزة او كذا تدفع عنه الضر او كذا. فهذا من الشرك الأصغر، ويفصل العلماء يقولون يعني هذا الشرك أصغر إذا كان فاعله يعني يعتقد أن هذه الأشياء أسباب، يعني وأنها لا تنفع ولا تضر بذاتها، ولكن يعني أنها سبب، جعلها الله سببا في النفع والضر، فيكون هو شرك أصغر من هذا الباب، أنه اعتقد في شيء أنه سبب لم يجعله الله تعالى سببا، لا هو من الأسباب العادية المادية التي تعرف يعني بالتجربة والعادة التي تدرك يعني بالعقل وكذا، مثل يعني النار سبب في الإحراق، الماء في سبب في الإغراق، الدواء سبب في شفاء في كذا، هذا السبب يعني عادي أو مادي يدرك بالعقل والتجربة. وهناك السبب الشرعي اللي هو الاستغفار سبب لزيادة الرزق والإمداد بالأموال والبنين، والتقوى الله سبب في نزول البركات من السماء والأرض، وهذه أسباب إيه شرعية يعني. فالسبب إما شرعي وإما مادي، لكن من جعل في شيء سببا وهو ليس سببا لا ماديا ولا شرعيا، ليجعل حدوة الحصان ولا خرزة ولا كذا أنها سبب في جلب النفع أو دفع الضر، أو يعلق خيطا على يده مثلا يدفع عنه الوهن يدفع عنه كذا، فهذا من الشرك الأصغر إذا كان يعتقد أنه سبب وأن المسبب هو الله. أما إذا اعتقد في هذه الأشياء أنها تنفع وتضر بذاتها، لا أنها مجرد سبب جعله الله يعني بزعمه، لكن جعلها يعني تنفع بذاتها وتضر بذاتها، فهذا يصل إلى أن يكون إيه شركا أكبر والعياذ بالله. قال: ونهى عن الحلف بغير الله، فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام إيه شركا. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، والإطراء هو الغلو، ويعني لا تغلو في كما إيه أطرت النصارى عيسى ابن مريم عليه السلام، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه نهاه عن ذلك وقال: لا يصلح السجود إلا لله. يعني السجود لمخلوق على سبيل التحية والاحترام كان جائزا في بعض الشرائع السابقة، كسجود الملائكة لآدم وسجود أبوي يوسف وإخوته له، فكان هذا جائزا في بعض الشرائع أن يسجد مخلوق لمخلوق على سبيل التحية والاحترام، لكن في شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام السجود كله من باب العبادة التي لا تصرف إلا لله وحده. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له؟ قال: لا. قال: فلا تسجد لي. قال: فلا تسجد لي. فكان يعني معاذ رضي الله عنه، ورد أنه كان لما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام كان قد رأى يعني بعض النصارى يسجدون لملوكهم في الحيرة أو كذا، فأراد أن يسجد أو فسجد يعني بالفعل للنبي عليه الصلاة والسلام تحية له يعني واحتراما، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وخاطبه بهذه الأحاديث وقال له: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ونهاه عن السجود له. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فقال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وقالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت كان يحذر من اتخاذ قبره عليه الصلاة والسلام مسجدا. وطبعا هنا مسألة توسعة بناء الحرم النبوي الشريف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته الذي هو بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، في حجرتها دفن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه الحجرة منفصلة عن المسجد، هذا بيت مستقل ليس جزءا من المسجد. وظلت توسعات الحرم النبوي الشريف أيام الخلفاء الراشدين وزمن الصحابة رضي الله عنهم كانت التوسعات من كل الجهات إلا هذه الجهة حتى لا يكون قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، إلى أن جاء الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك احتاج إلى توسعة الحرم النبوي الشريف، وكان الحرم قد وسع من جميع الجهات إلا هذه الجهة التي فيها قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقرر أن يوسعه من جهة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يدخل حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي فيها قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدخلها في توسعة المسجد. فأنكر عليه علماء التابعين الذين كانوا في زمانه، أنكروا عليه هذا الصنيع وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ القبور مساجد ونهى أن يتخذ قبره مسجدا، وحذروه من هذا الصنيع، لكنه لم يستمع لهم ومضى يعني في توسعة البنيان، لكنه يعني كان صنيعه أنه قال يعني إن هذا البيت نحن نوسع المسجد حوله من جميع الجهات ويظل هذا بيتا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كأنه يعني هو داخل المسجد لكنه ليس جزءا من المسجد، وبنى حول قبر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة جدران تحيط به بحيث تكون مثلثة، يعني لا يستطيع أحد يعني الذي يصلي القبر في قبلته فيستقبله يعني طرف المثلث، يعني لا يكون يعني مستقبلا جدار القبر أو كذا. فإذا يعني هذا الذي يعني وقع، يعني في القصد أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من بناء المساجد على القبور. ولما ذكرت أم المؤمنين أم حبيبة وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهما كانتا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكلتاهما كانتا من المهاجرات إلى الحبشة، فذكرتا كنيسة رأتاها بأرض الحبشة ووصفتا هذه الكنيسة للنبي عليه الصلاة والسلام وما كان فيها من التصاوير وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، وإني أنهاكم عن ذلك. وقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. طيب، قال: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا بيتي عيدا. والعيد هناك عيد، العيد اللي هو المكان الذي يتخذ عيدا هو الذي يعتاد بالزيارة، يكون هناك عادة بزيارته في أوقات معينة كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا بيتي عيدا، يعني لا تجعلوا بيتي، لا تجعلوه مثل الموالد التي يجعلونها لبعض الأموات من الصالحين، يقول لك مولد سيدي فلان أو كذا، ويعتادون موضع القبر بالزيارة مرة في السنة أو كذا في مواسم معينة وفي كذا، أو يشد الرحل إليه، يسافر إليه من أماكن بعيدة لغرض زيارة هذا القبر أو كذا، وإنما يشد الرحل لزيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إذا كان الإنسان في المدينة النبوية فيزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، كما تزار القبور، زيارة القبور لغرض السلام على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه. والقبور إنما تزار للسلام على الأموات وللدعاء لهم وللدعاء للأموات وللسلام عليهم، لكن لا تزار القبور للاستغاثة بالأموات ولا للطلب منهم ولا لدعائهم من دون الله ولا كده. فقال: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا. اتخاذ البيت قبرا يعني بترك الصلاة فيه، فلأن القبر لا يصلى فيه، فالبيت الذي لا يصلى فيه فهو قبر، يعني انه اشبه القبر. وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هناك ملائكة كرام يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام صلاة من يصلي عليه من أمته في أي مكان كان فيه هذا المصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكل الله تعالى ملائكته الكرام يبلغونه عليه الصلاة والسلام يعني أسماء من يصلي عليه من أمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور، ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة. فيقول: اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور، ولا تشرع الصلاة عند القبور. طبعا يستثنى من هذا صلاة الجنازة فقط، وهي صلاة ليس فيها سجود، ليس فيها اتخاذ القبر مسجدا، لأن صلاة الجنازة لا سجود فيها، لكن أي صلاة فيها سجود لا تصلى عند المقابر. لكن صلاة الجنازة ممكن إذا الميت يعني دفن ولم تصلي عليه، يمكن أن تذهب إلى قبره وتجعل قبره بينك وبين القبلة وتصلي عليه صلاة الجنازة. فيقول: بل كثير من العلماء يقول الصلاة عند القبور باطل. نعم. نعم، قبل أن يموت بخمس، يعني قبل 5 أيام من وفاته عليه الصلاة والسلام. فهذا كان من وصاياه عليه الصلاة والسلام قبيل موته عليه الصلاة والسلام. قال: والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن. قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم. دليل الخطاب هو ما يسمى بمفهوم المخالفة في أصول الفقه، من أنواع الدلالات مفهوم المخالفة. الحنفية يسمونه دليل الخطاب، وفقهاء المذاهب الثلاثة الأخرى يسمونه مفهوم المخالفة، اللي هو إعطاء المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به. إذا عندنا منطوق الآية، الآية نطقت بحكم، وأعطت المنطوق به حكما، فهناك المسكوت عنه يعطى عكس هذا الحكم. فهنا الحكم الذي في الآية أن المنافقين لا يصلى عليهم ولا يقام عند قبورهم، فمفهوم المخالفة إن هو المسكوت عنه اللي هم غير المنافقين المؤمنون الصادقون الذين ليسوا بمنافقين، هذا هو المسكوت عنه، يعطى عكس حكم المنافقين. إذا كان المنافقون لا يصلى عليهم ولا يقام على قبورهم، فمفهوم المخالفة أو يقال له دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام عند قبورهم، والقيام على القبر يعني للدعاء عنده للسلام على الميت والدعاء له والترحم عليه والاستغفار له. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دفن ميتا يقوم على قبره فيقول ويقول سلوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ويدعو له ويدعو الناس له. وكذلك عندما يزار القبر فقال نفس الشيء أيضا، يقام عليه ويدعى للميت ويستغفر له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، واغفر لنا ولهم. فإذا هذه هي الزيارة الشرعية، الزيارة الشرعية للأموات، أن الزائر يزورهم للسلام عليهم والدعاء لهم كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. أما الزيارة المحرمة هي أن يزور القبر من أجل أن يدعو الأموات ويطلب منهم ويسألهم من دون الله سبحانه وتعالى. قال وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوها. قال الله تعالى في كتابه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال طائفة من السلف كانت هذه أسماء قوم صالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها. يعني كان الناس 10 قرون على التوحيد منذ أن خلق الله آدم عليه السلام، ظل الناس 10 قرون على التوحيد إلى أن حصل الشرك أول ما حصل في قوم نوح، فأرسل الله تعالى نوحا عليه السلام أول ما حدث الشرك في الأرض. فكان حدوث هذا الشرك أن هؤلاء الأقوام اللي هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونس، هؤلاء خمسة رجال صالحين كانوا قد ماتوا، فصنعوا لهم تماثيل وجعلوها في بيوت، وجعلوا يدخلون على هذه البيوت فينظرون إلى هذه التماثيل فيتذكرون هؤلاء الصالحين، يقولون نتذكر صلاحهم وعبادتهم وكذا فنقتدي بهم وكذا. ثم ذرية هؤلاء الذين صنعوا التماثيل وكانوا يقفون عندها خاشعين يتذكرون هؤلاء الصالحين، كانوا يرون أباءهم يقفون أمام هذه التصاوير يخشعون ويتذكرون صلاح هؤلاء، فالذرية جاءوا عبدوا هذه الأصنام وعبدوها من دون الله، فأرسل الله تعالى نوحا عليه السلام لدعوتهم إلى التوحيد. فعكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم وعبدوها من دون الله. ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام. الاستلام اللي هو التمسح أو المس باليد، مثل استلام الحجر الركن اليماني والحجر الأسود، يقبل فإن لم يستطع أن يقبله استلمه بيده مسه بيده، فإن لم يستطع مسه بعصا معه، فإن لم يستطع أشار إليه. وأما الركن اليماني فلا يشرع تقبيله، ولكن يشرع استلامه باليد، فإن لم يتمكن من استلامه باليد لا يشير إليه. فهذه الأحكام خاصة ببيت الله الحرام. أما قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان أئمة السلف ينهون عن التمسح بقبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وينهون عن تقبيله. وكان الإمام مالك رحمه الله إمام أهل المدينة كان أشد الناس في إنكار ذلك على من يأتي من الغرباء وكذا، ينكر عليهم هذا إنكارا شديدا. والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق، لا يشبه بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي هو مخلوق ببيت الخالق الذي هو الكعبة المشرف. وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات إنما تقصد في بيوت الله، وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا تقصد بيوت المخلوقين فتتخذ عيدا، يعني تعتاد بالزيارة من أجل العبادة فيها أو كذا. فهذا من وسائل الشرك، يعني هي زيارة القبور يقسمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: الزيارة السنية والزيارة البدعية والزيارة الشركية. الزيارة السنية اللي هي أن يزار القبر من أجل السلام على الأموات والدعاء لهم، أنك تزور القبر فتسلم على الأموات وتدعو للأموات، هذه الزيارة السنية. الزيارة البدعية هي زيارة القبر لعبادة الله تعالى وحده عند القبر، أنه يظن أن عبادة الله عند القبر أحسن، فيذهب إلى قبر الميت الذي يظن فيه الصلاح أو الميت الصالح أو كذا، فيصلي عند القبر أو يقرأ القرآن هناك أو يتقرب إلى الله بالعبادة عند القبر، ظنا منه أن عبادة الله وحده عند القبر أحسن من العبادة في مكان آخر. فهذه زيارة بدعية، يعني تعتبر من وسائل الشرك أو من الشرك الأصغر أو كذا، لأنه يعبد الله وحده لكن هو يظن أن هذا المكان يعني مكان مبارك والعبادة فيه يعني أحسن وأرجى للقبول وكذا، فهذا من البدعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذهب إلى المقابر للعبادة فيها، ولا الصحابة فعلوا ذلك، بل بالعكس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، بوانة اسم مكان أو موضع، كان نذر هذا الرجل أن ينحر إبلا في هذا الموضع المعين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعبد؟ أو قال لا، هل هذا الموضع كان فيه وثن يعبد من دون الله؟ قال لا. قال هل فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال له هذا الموضع فيه عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. هل فيه وثن يعبد من دون الله؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك، قال فأوفي بنذرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا نهاه يعني أن يفي بنذره لو كان في هذا المكان عيد للمشركين أو كان فيه وثن يعبد من دون الله، فلا يجوز له أن يذهب إلى هذا المكان ليعبد الله فيه، يعني هو سينحر لله، لكن لو كان هذا المكان ينحر فيه لغير الله أو يعبد فيه غير الله فليس له أن يذهب إليه لينحر فيه لله، وهو هذا المكان يعني الناس ينحرون فيه لغير الله. أو كذلك إذا كانوا يحتفلون فيه بعيد من أعيادهم أو كذا. فالقصد أن عبادة الله سبحانه وتعالى في مكان، خاصة هذه القبور إذا صار الناس يشركون فيها بالله سبحانه وتعالى، لا صح أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في مكان يشرك فيه بالله، ولا الذهاب أصلا إلى القبور للتقرب إلى الله بعبادته وحده فيه. الزيارة الشركية هي أن يزور القبور ليدعو الأموات ويسألهم ويستغيث بهم ويطلب منهم ويصرف العبادة لهم لكي يعبد الأموات، يعني ويدعوهم من دون الله، فهذه من الشرك الأكبر يعني والعياذ بالله. قال وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات إنما تقصد في بيوت الله، وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا تقصد بيوت المخلوقين فتتخذ عيدا. كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه. التوحيد هو أصل الدين وهو رأس الدين، لا يقبل الله عملا إلا به، لأن المشركين أخبر الله تعالى أن أعمالهم حابطة، ويجعلها الله هباء منثورا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فغير الموحدين لا يقبل الله تعالى منهم عملا، ويغفر الله لصاحب التوحيد ولا يغفر لمن تركه. وكما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لذلك المسلم لابد ويكون على حذر شديد من الشرك بالله سبحانه وتعالى بجميع أنواعه، سواء شرك أكبر شرك أصغر، وسائل الشرك، أي شيء يشك فيه أنه شرك بالله سبحانه وتعالى يتركه ويبتعد عنه، ويفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي كلها في توحيد الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والإله الذي يؤلهه القلب عبادة له واستعانة ورجاء له وخشية وإجلالا وإكراما. فالإله هو المعبود الذي يألهه القلب أو يؤلهه القلب عبادة له سبحانه وتعالى، واستعانة به ورجاء، الرجاء هو طلب الخير من الله سبحانه وتعالى، والخشية اللي هي الخوف المقرون بالتعظيم والعلم والإجلال لله سبحانه وتعالى والإكرام. قال: فصل. ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان، مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات. الاقتصاد هو الاعتدال في الشيء وعدم الغلو فيه، أو يعني من غير إفراط ولا تفريط. الاقتصاد في الشيء هو الاعتدال فيه، التوسط فيه والاعتدال بلا إفراط ولا تفريط. فهو كان يذكر يعني أسباب الانحراف، منها الغلو في الدين. فإذا على الإنسان أن يقتصد في السنة، والسنة مرات السنة تأتي مقابل البدعة، السنة مقابل البدعة، وهي المقصودة هنا. يعني عندما نقول أهل السنة والجماعة، أهل السنة، السنة مقابل البدعة. فأهل السنة يعني الذين تركوا البدع وتمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته وهديه. فالسنة هنا تشمل القرآن، هو يعتبر جزءا من السنة بهذا المعنى، السنة اللي هي مقابل البدعة، فالقرآن هو جزء منه. وهذا الاستعمال في كتب العقيدة وكذا، عندما نقول السنة نقصد المقابلة للبدعة. وأما في كتب الفقه يستعمل الفقهاء السنة مقابل أو قسيما يعني للواجب والمباح والمكروه والمحرم. فالسنة عندهم يعني حكم من الأحكام التكليفية بمعنى المستحب وكذا. والسنة في أصول الفقه يستعملونها قسيما للقرآن والإجماع والقياس وكذا، عندما يذكرون أنواع الأدلة، فمن الأدلة القرآن والسنة. في السنة هنا قسيم للقرآن وللإجماع وللقياس اللي أنواع الأدلة الأخرى. فهو هنا يتكلم عن السنة، يقصد اللي هي مقابل البدعة يعني. فليست السنة هنا بمعنى المستحب، ولا السنة بمعنى اللي هي المقابل أو القسيم للقرآن، وإنما السنة مقابل البدعة. فالاقتصاد فيها واتباعها كما جاءت، يعني علينا أن نعتدل فيها لا إفراط ولا تفريط. واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان، مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات. ويضرب مثالا بمسألة الكلام في مذهب أهل السنة في القرآن الكريم وأنه كلام الله، وكذلك في صفات الله سبحانه وتعالى. والسبب هنا أن الطائفة العدوية اللي هم أتباع عدي بن مسافر حصل عندهم إيه؟ غلو في مسألة يعني أن إثبات يعني صفات الله سبحانه وتعالى وأن القرآن كلام الله. فكما سيأتينا أن واحد من أئمة العدوية يعني اسمه عدي بن أبي البركات ابن مسافر، اللي هو ابن أخي الشيخ عدي بن مسافر، فكان إيه أول يعني من تكلم في هذه المسألة، يقول إن النقطة والشكلة قديمان غير مخلوقين. يقول النقط والتشكيل قديمة غير مخلوق، وهي النقط والتشكيل فأحدث إيه فتنة يعني. هو طبعا إيه يقول لك إن النقط والتشكيل غير مخلوقة، لأن السلف يعني كانوا يقولون ما بين الدفتين كلام الله غير مخلوق، كل ما بين الجلدتين المصحف كلام الله غير مخلوق، والنقطة والشكلة الفتحة والضمة والنقطة هي بين الدفتين بين جلدتي المصحف يعني غلاف المصحف، فهي كلام الله ليس بمخلوق. وناس ردوا عليه وقالوا لا، النقاط والتشكيل هذه التشكيل وضعه أبو الأسود الدؤلي بأمر من علي رضي الله عنه، والنقاط اللي وضعها الحجاج بن يوسف الثقفي هو اللي وضع النقاط اللي يتميز السين عن الشين والباء عن التاء وكذا، يعني ما كان هناك يعني نقطة تحت الباء ونقطتين تحت الياء. هذا يعني من الأمور الحسنة التي فعلها الحجاج، يعني رغم ظلمه وطغيانه بس هو الذي ابتكر يعني النقط وكذا. وكان هو أصلا معلم في الكتاب، يعني كان معلم قرآن يعلم الصبيان في الكتاب وكذا القرآن وكذا، فهو كان له عناية يعني بضبط المصحف وكذا. فالناس أخذوا إيه يردون عليه يقولون لأن النقاط هذه هو الحجاج بن يوسف اللي وضعها، كيف تقول لك هذه كلام الله ليست بمخلوقة وكذا إلى آخره. فهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما سيأتي، يعني يقول إن هذا بسبب يعني عدم الاقتصاد في السنة، يعني اختراع مسائل والنزاع عليها والتكلم فيها من غير حاجة يعني إلى التكلم فيها، فهذا من الغلو. فقال يعني السلف ما خاضوا في هذه المسألة ولا تكلموا في هذا الأمر، خلاص نقول ما بين الدفتين يسعنا ما وسعهم، يعني يقول ما بين الدفتين كلام الله غير مخلوق والقرآن كلام الله غير مخلوق، ما تطرقوا للحديث عن النقطة والشكلة خلاص نقول كما قالوا ونكتفي بما اكتفوا به ويسعون ما وسعهم. فعندما يبدأ الناس يحدثون أقاويل ويحدثون مسائل في الاعتقاد ويبدأون يلزمون بها خصومة ويعتقد شيء ومن لم يعتقد مثله يفسقه ويبدعه وكذا، فهذا من التنطع يعني والغلو في الدين وكذا. يقول ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان، مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات. فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومر بنا يعني منه بدأ يعني القرآن نزل من عند الله، وإليه يعود يعني في آخر الزمان عندما يريد الله سبحانه وتعالى أن يقبض شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع القرآن فيرفع من المصاحف ويجدون المصاحف بيضاء، يصبح الناس في يوم من الأيام فيجدون المصاحف بيضاء ليس فيها كتابة، ومن كان يحفظ شيئا من القرآن في صدره ينسى ما كان يحفظه فيرفع من الصدور ويرفع من المصاحف فيعود إلى الله سبحانه وتعالى. يعني ذكر يعني بعض أهل العلم قالوا لأن هؤلاء الذين يرفع منهم القرآن هم شرار الخلق، يعني يكون بقي عندهم القرآن لكنهم لا يعملون به ولا يعني ولا يتبعونه، فلا ينتفعون بهذا القرآن العظيم فيرفعه الله سبحانه وتعالى ثم تقوم عليهم الساعة. لكن في الآخرة يعود القرآن يعني محفوظا في صدور حفاظه، من الذين يحفظون القرآن يعود القرآن محفوظا في صدورهم. ولذلك في الحديث يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقول. قال هكذا قال غير واحد من السلف، وروي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وكان من التابعين الأعيان قال ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك. وعمرو بن دينار كما مر بنا يعني شرحنا هذه المسألة يعني في كتاب الاقتصادي في الاعتقاد، عمرو بن دينار التابعي الكريم يعني هو من تلاميذ أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول عمرو بن دينار ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك، يعني يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. والقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم، وهو كلام الله لا كلام غيره، وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم فإن الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا مؤديا. يعني العباد يتلون القرآن بأصواتهم وبألسنتهم على سبيل التبليغ عن الله سبحانه وتعالى، فهو كلام الله، والعبد الذي يتلو القرآن هو ليس كلام التالي، وإنما هو كلام الله، والتالي إنما هو يبلغ كلام الله سبحانه وتعالى. فإن الكلام لمن قاله مبتدئا وليس لمن قاله مبلغا عن غيره. يبقى إذن القرآن يوصف بأنه قول جبريل عليه السلام، وبأنه قول محمد عليه الصلاة والسلام، وبأنه قول الله أيضا سبحانه وتعالى، لكن لا يوصف بأنه كلام أحد سوى الله، يقال هو كلام الله وحده. لكن من مصطلح القول نجد في كتاب الله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فهنا الكلام عن جبريل عليه السلام، لقول رسول كريم اللي هو جبريل، هذا في سورة التكوير. وفي سورة الحاقة لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، هنا الرسول الكريم هو محمد عليه الصلاة والسلام. في القرآن قول رسول كريم اللي هو جبريل عليه السلام، وهو قول رسول كريم محمد عليه الصلاة والسلام. فالقول ينسب إلى المبلغ كما ينسب إلى قائله أول مرة، لكن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى وحده، لا يوصف بأنه كلام أحد سوى الله سبحانه وتعالى. فأجره حتى يسمع كلام الله. ذكر الآية الكريمة، قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وهذا القرآن في المصاحف كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال تعالى يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إذن القرآن الكريم وصف بأنه محفوظ في صدور العلماء، كما في قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وموصوف أيضا بأنه مكتوب في المصاحف، وبأنه متلو بالألسنة، وأنه منظور إليه بالأعين، وأنه مسموع بالآذان. فكما مر بنا يعني أيضا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي ذكر هذه المسألة أيضا ووسع فيها يعني بعض الشيء، أن هذه الألسن التي تتلو القرآن، والأعين التي ترى القرآن، والآذان التي تستمع إلى القرآن، والصدور التي تحفظ القرآن، والأوراق والأحبار التي كتب بها القرآن، هذه الأشياء مخلوقة، لكن القرآن المتلو والمسموع والمنظور إليه والمحفوظ هو كلام الله ليس بمخلوق. والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه، كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله. القرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه، يعني مذهب أهل السنة أن القرآن كلام الله يعني ألفاظه ومعانيه، لأن بعض أهل البدع والفرق التي انحرفت في القرآن يقولون المعنى من عند الله والألفاظ مخلوقة وليست كلام الله، وإنما هي إما كلام جبريل عليه السلام أو كلام محمد عليه الصلاة والسلام أو أن الله خلقها في اللوح المحفوظ أو كده، فكل هذا كله باطل يعني. وإنما نقول القرآن ألفاظه ومعانيه، حروفه ونظمه ومعانيه، كله كلام الله سبحانه وتعالى، كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله. وإعراب الحروف هو من تمام الحروف. إعراب الحروف يعني النطق بها مرفوعة ومنصوبة ومجرورة ومجزومة، أو قراءة الحروف يعني بالفتحة والضمة والكسرة والسكون، فهو من تمام الحروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، فله بكل حرف عشر حسنات. فإذا إيه الإعراب؟ يعني في الأصل المعنى اللغوي بمعنى الإفصاح والبيان، يعني فبينه كما، والمعنى الاصطلاحي للإعراب اللي هو بمعنى إيه الحركات، يعني تحريكه بالحركات التي ينبغي أن يحرك بها وكذا. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. يعني كون الإنسان يقرأ بعض القرآن ويعربه يعني ويتلوه تلاوة صحيحة لا يلحن فيه، يعني لا يرفع منصوبا ولا ينصب مرفوعا وكذا، هذا يعني قليل من القرآن مع إتقان إعرابه وعدم الخطأ فيه، أفضل من أن يحفظ كثيرا من القرآن وهو يخطئ في إعرابه. وإذا كتب المسلمون مصحفا فإن أحبوا ألا ينقطوه ولا يشكلوه جاز ذلك، كما كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل. من كتب مصحفا وأحب أن يكون المصحف بغير نقط ولا تشكيل يقول يجوز ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم كتبوا المصاحف من غير نقاط ولا تشكيل، ما كان عليها علامة الفتحة والضمة والكسرة والسكون، ولا كان فيها النقاط اللي هي تميز الباء عن التاء والسين عن الشين وكذا يعني. قال: لأن القوم كانوا عربا لا يلحنون، وهكذا هي المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار في زمن التابعين. عثمان رضي الله عنه كتب نسخا من المصحف وجعل نسختين في المدينة، ونسخة في مكة، ونسخة في دمشق، ونسخة في الكوفة، ونسخة في البصرة، وفي بعض الروايات أيضا أنه بعث نسخة إلى اليمن، ونسخة إلى مصر، ونسخة إلى البحرين. فبعث عثمان رضي الله عنه المصاحف إلى الأمصار، فكل المصاحف العثمانية التي كتبها الصحابة رضي الله عنهم وبعثوها إلى الأمصار لينسخ الناس منها مصاحفهم لم يكن فيها نقط ولا تشكيل. ثم فشى اللحن فنقطت المصاحف وشكلت بالنقط الأحمر، ثم شكلت بمثل خط الحروف. يعني مما روي في تاريخ ذلك يعني أنه في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سمع رجلا يلحن في القرآن، يعني بدأ الأعاجم وكذا، يعني كثر دخول الفرس والروم وكذا في الإسلام، وبدأ يحصل عندهم لحن يعني خطأ في الإعراب وكذا، فسمع عليه رضي الله عنه رجلا يقرأ أن الله بريء من المشركين، الرجل أخطأ وقال ورسوله، وطلع الصواب الآية ورسوله، وهنا المعنى اختل يعني، لأن لما قال ورسوله يعني معناه أن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله عليه الصلاة، هذا يعني يخل بالمعنى إخلالا كبيرا، لكن صواب الآية أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني والرسول عليه الصلاة والسلام بريء من المشركين كذلك. فلما رأى ذلك يعني دعا أبا الأسود الدؤلي، وهو تابع جليل وكان من تلاميذ علي رضي الله عنه أيام خلافته، فقال له إذا فقال له إذا فتحت فاك بالحرف فضع نقطة فوقه، وإذا خفضت فاك بالحرف فضع نقطة تحته، وإذا ضممت فاك بالحرف فضع نقطة فيه، يعني نقطة داخل الحرف، وانحو هذا النحو، وضرب له يعني أمثلة وقال وادحوا هذا النحو، يعني سر على هذا المثال. فاستعمل النقاط في عهد علي رضي الله عنه، استعمل النقاط كنوع من التشكيل، يعني بدل الفتحة والضمة والكسرة. ما كانش في هذا الوقت، لم يكن هناك نقاط تميز الباء عن التاء عن النون عن كذا، لكن استعمل نقطة، قال له ضع نقطة فوق الحرف، إذا فتحت فاك بالحرف اللي هو الحرف المفتوح يعني ضع فوقه نقطة، والحرف المكسور إذا خفضت فاك بالحرف ضع تحته نقطة أسفله، النقطة اللي تحت الحرف يبقى معناه أن هذا الحرف مكسور، والحرف المضموم ضع نقطة فيه داخل، حطها داخل الحرف ليس فوقه ولا تحته وكذا. فوانحوا هذا النحو وكذا. فمن هنا يعني سمي علم النحو، اللي هو بدأ يعني بدأ علم النحو وأخذ. فوضع أبو الأسود الدؤلي رحمه الله النقاط يعني لتميز الفتحة عن الضمة عن الكسرة. فلما جاء عهد الحجاج بن يوسف الثقفي راح استعمل هذه النقاط للتمييز بين الباء والتاء والياء والنون وكذا والسين والشين والصاد والضاد، استعمل النقاط لهذا الغرض، وأبدل علامات الفتحة والضمة والكسرة بالعلامات المعروفة، فجعل علامة الفتحة شرطة طويلة فوق الحرف والكسرة شرطة طويلة تحته، والضمة يعني مثل رأس الواو وكذا مثل الواو الصغيرة وكذا. فوضع هذه العلامات للفتح والضم والكسر، واستعمل النقاط في شيء آخر اللي هو تمييز الحروف المعجمة اللي هي المنقوطة عن الحروف المهملة وكذا. ففي أول الأمر كان التشكيل كان بالنقط الحمراء، يعني أول ما الصحابة يعني في عهد أبي الأسود الدؤلي وكذا لما وضعوا النقاط جعلوها باللون الأحمر والكتابة باللون الأسود، حتى يعني يتميز أساس هذه النقاط، يعني هم وضعوها يعني ليست من أصل المصحف يعني، فجعلوها باللون الأحمر. ثم شكلت بمثل خط الحروف بعد ذلك، يعني صار يعني فيها صعوبة طبعا في الكتابة، أن مثلا كل فتحة والضمة والكسرة تستعمل لون مخالف وكذا، فبعد ذلك الناس تسهلوا صاروا ينقطونها بنفس اللون اللي بيكتبون به المصحف. فتنازع العلماء في كراهة ذلك، تنازع العلماء في كراهة ان تكون النقاط والتشكيل بنفس لون الكتابة. وفيه خلاف عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء، قيل يكره لأنه بدعة، وقيل لا يكره للحاجة إليه، وقيل يكره النقط دون الشكل لبيان الإعراب. يعني يقول هذه كلها كانت مذاهب للفقهاء في أصل النقط والتشكيل، وكذلك في مسألة استعمال نفس لون الحروف. فبعضهم كان يكره النقط والتشكيل جميعا، يقول لأنها بدعة ليست في مصاحف الصحابة وكذا. وبعضهم يقول ممكن استعمال نقاط لبيان الإعراب فقط، يعني النقط دون الشكل لبيان الإعراب زي ما كان أيام أبي الأسود الدؤلي أو كذا. والصحيح أنه لا بأس به، والصحيح جواز يعني النقط وجواز التشكيل سواء بنفس لون المصحف أو بغيره، يعني الأمر في ذلك فيه سعة للحاجة إليه. والتصديق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتكلم بصوت وينادي آدم عليه السلام بصوت إلى أمثال ذلك من الأحاديث، يعني في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يوم القيامة يعني فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، وأن الله تعالى نادى آدم بصوت وكذا. قال فهذه الجملة كان عليها سلف الأمة وأئمة السنة، يعني هذا القدر من المعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يتكلم بصوت وحرف، إلى هنا يقول هذا القدر تكلم به سلفنا الصالح ولنا فيه سلف نقتدي بهم في أن نعتقد هذا ونقوله. وقال أئمة السنة القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تلي وحيث كتب، فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن إنها مخلوقة، لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل. تلاوة العبد للقرآن لا يقال إنها مخلوقة، لأن تلاوة العبد للقرآن فيها شقان، يعني فيها جزء اللي هو فعل العبد، وفيها التلاوة تأتي بمعنى فعل العبد، وتأتي بمعنى المتلو الملفوظ الذي هو كلام الله. فلذلك إيه، لا يجوز أن نقول تلاوة العبد للقرآن مخلوقة، أو لفظ العبد بالقرآن مخلوق، لأن هذا يمكن أن يفسر بأنه كلام الله المتلو الملفوظ. ولا يقال غير مخلوقة، لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد. أيضا لا نقول تلاوة العبد للقرآن غير مخلوقة، لأن تلاوة العبد للقرآن فيها فعل العبد الذي هو مخلوق، فعل العبد مخلوق، والمتلو الذي هو كلام الله ليس بمخلوق. فيقول لذلك يعني من الاقتصاد في السنة أننا إيه لا نخوض في هذه المسألة، لا نقول تلاوة العبد للقرآن مخلوقة ولا غير مخلوقة، لأنك إذا قلت هذا، إذا قلت مخلوقة أدخلت في المخلوق المتلو الذي هو كلام الله، وإذا قلت غير مخلوقة أدخلت فيه فعل العبد، وفعل العبد مخلوق، لأن الله تعالى قال والله خلقكم وما تعملون. قال ولم يقل قط أحد من أئمة السلف إن أصوات العباد بالقرآن قديمة، بل أنكروا على من قال لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق. يقول لم يقل قط أحد من السلف إن أصوات العباد بالقرآن قديمة، لم يقولوا هذا، ولكنهم أنكروا على من قال لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق، أنكروا عليه هذا. وأما من قال إن المداد قديم، القديم يعني الذي لم يسبق بعدم، يعني الذي لم يسبق بعدم، والقدم هذا يعني من صفات الله تعالى ومن صفات الله سبحانه وتعالى. طبعا القديم من ناحية الأحاديث يعني النبوية الشريفة أو النصوص يعني الشرعية ليس فيها وصف الله تعالى بأنه قديم، ولكن فيها وصف سلطان الله بأنه قديم. أعوذ بوجه الله الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، كان في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد يقول أعوذ بوجه الله الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فوصف سلطان الله بالقدم يعني. فالقديم يأتي وصفا لصفات الله سبحانه وتعالى، ويأتي إخبارا عن الله يعني أنه قديم سبحانه وتعالى، ويغني عنه في وصف الله سبحانه وتعالى الأول، يعني هو القديم يستعملونه بمعنى اسمه تعالى الأول، والأول من أسماء الله تعالى في القرآن الكريم هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فيقول أصوات العباد بالقرآن لا نقول إنها قديمة، وفي نفس الوقت لا نقول إنها غير مخلوقة، يعني لا نقول قديمة ولا نقول غير مخلوقة لأصوات العباد وألفاظ العباد، يعني لأن برضو لفظ العبد بالقرآن إما أن يقصد به الملفوظ المتلو فهو كلام الله غير مخلوق، وإما التلفظ الذي هو فعل العبد وهو مخلوق. وأما من قال إن المداد قديم فهذا من أجهل الناس وأبعدهم عن السنة، أيضا من الغلو في السنة، أن بعض الناس إيه قالوا المداد الذي كتبت به المصاحف قديم، فقال هذا إيه من أجهل الناس وأبعدهم عن السنة. قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، فأخبر أن المداد يكتب به كلماته. وكذلك من قال ليس القرآن في المصحف وإنما في المصحف مداد وورق أو حكاية وعبارة فهو مبتدع ضال. كذلك ليقول الذي في المصاحف ليس هو كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي في المصاحف ورق وحبر، فقال هذا أيضا إيه مبتدع ضال. أو الذي يقول إن الذي في المصاحف حكاية عن كلام الله وعبارة عن كلام الله فهذا أيضا من البدع. بل القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو ما بين الدفتين، الدفتان غلاف المصحف يعني والكلام في المصحف على الوجه الذي يعرفه الناس له خاصة يمتاز بها عن سائر الأشياء. المصحف المعروف بين الناس يعني الكلام فيه متميز عن الكلام عن أي شيء آخر. وكذلك من زاد على السنة فقال إن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة فهو مبتدع ضال، كمن قال إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت فإنه أيضا مبتدع منكر للسنة. واحد ابتداعه من جهة الغلو، واحد ابتداعه من جهة الجفاء أو الإفراط والتفريط. اللي يقول ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة هذا ابتداع من جهة الإفراط والغلو والزيادة في الدين، واللي يقول إن الله لا يتكلم بصوت وحرف لينفي الصوت والحرف عن الله سبحانه وتعالى فهذا ابتداع من جهة التفريط يعني والجهة. وكذلك من زاد وقال إن المداد قديم فهو ضال، كمن قال ليس في المصاحف كلام الله. وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون إن الورق والجلد والوتد وقطعة من الحائط كلام الله، فهو بمنزلة من يقول ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه. قال إن إيه إن بعض الناس إيه يعني إذا مثلا كتبت آية من القرآن على جدار أو كذا فيقول هذا الجدار هو أو هذه القطعة من الحائط هي كلام الله أو كذا، أو الورق يقول هذا الورق هو كلام الله. يقول يعني التعبير بهذا يقول هذا الورق هو كلام الله، لا هو يقول يعني إيه هذا المصحف كلام الله سبحانه وتعالى، ما بين الدفتين كلام الله يعني، ويقتصر إيه في العبارة يعني لا يصرح يقول الورق أو الحائط أو كذا. فهو بمنزلة من يقول ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه. هذا الغلو من جانب الإثبات يقابل التكذيب من جانب النفي، وكلاهما خارج عن السنة والجماعة. وكذلك إفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة نفيا وإثباتا. وكذلك إفراد الكلام في النقطة والشكلة، إفراد الكلام في مسألة النقطة والشكلة هل هي كلام الله أو هي ليست كلام الله، سواء نفيا أو إثباتا بدعة. يعني الكلام في هذه المسألة سواء اللي يقول أن النقطة والشكلة قديمة وهي كلام الله، أو اللي ينفي ويقول النقطة والشكلة ليست من كلام الله، فيقول كلاهما إيه من البدعة يعني. وإنما حدثت هذه البدعة من 100 سنة أو أكثر بقليل. وقلنا يعني أول من أحدث هذه البدعة اللي هو إيه اسمه عدي ابن أبي البركات ابن مسافر، وهو ابن أخي الشيخ عدي ابن مسافر. يعني الشيخ عدي ابن مسافر كان أخوه اسمه أبو البركات ابن مسافر، وابن أخيه اللي هو عدي ابن أبي البركات ابن مسافر أخو ابن أخي الشيخ عدي ابن مسافر. فيعني ألف كتابا وضع كتابة يعني لأصحابه وكذا يقول فيها أن النقطة والشكلة قديمان غير مخلوقين، لأنها بين الدفتين وكل ما بين الدفتين هو كلام الله وكذا. وكما ذكرنا يعني أخذ ناس يردون عليه ويقولون هذه النقطة والشكلة لم تكن موجودة في المصاحف القديمة وكذا إلى آخره. فقال إفراد الكلام في هذه المسألة بدعة، يعني سواء بإثبات يعني أنها كلام الله أو نفي أنها كلام الله. فقال يسعنا ما وسع سلفنا الصالح، لم يخوضوا في هذه المسألة ولا تكلموا فيها. يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول قبل 100 سنة يعني بحدود سنة 600 وكذا يعني هجرية، فيعني مضت 6 قرون والناس يعني لم يتكلموا في هذه المسألة 6 قرون. قال فإن من قال إن المداد الذي تنقط به الحروف ويشكل به قديم فهو ضال جاهل، ومن قال إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن فهو ضال مبتدع. بل الواجب أن يقال هذا القرآن العربي هو كلام الله، وقد دخل في ذلك حروفه بإعرابها كما دخلت معانيه، ويقال ما بين اللوحين جميعه كلام الله. فإن كان المصحف منقوطا مشكولا أطلق على ما بين اللوحين جميعه أنه كلام الله. يعني قل ما بين اللوحين يعني ما بين الغلافين يعني غلافي المصحف هو كلام الله، سواء المصحف منقوط مشكول أو غير منقوط وغير مشكول لا نخوض يعني في هذا الأمر. وإن كان غير منقوط ولا مشكول كالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة رضي الله عنه، كان أيضا ما بين اللوحين هو كلام الله، فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي لا حقيقة له، ولا يجوز أن يحدث في الدين ما ليس منه. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك. مسألة كتابة القرآن على الجدران في الحقيقة كرهها بعض السلف، يعني كانوا يكرهون كتابة القرآن على الجدران، لكن في الحقيقة كان يعني سبب كراهيتهم أن الناس يعني كانوا يكتبونها على الجدران مباشرة، وكان تتعرض لأنها تتسخ يعني بالأتربة والأذى وكذا، ثم كذلك يتساقط منها بعضها، يعني طبيعة الجدران والجدر القديمة وكذا، يعني يتساقط منها بعض الحروف يتساقط منها، فقالوا ان هذا يتنافى يعني مع تكريم القرآن ومع تعظيمه وكذا، يعني جعله مكتوبا على الجدران معرضا يعني لعدم الصيانة والتساقط بعض الحروف وكذا إلى آخره، فلذلك يعني كرهوا الكتابة على الجدران لهذا السبب يعني. فأما مسألة يعني الكتابة إذا صارت يعني في اللي هي الإطارات يعني المعروفة ومغلفة بالزجاج ومغلفة بكذا وموضوع، فهي يعني من الأمور المباحة يعني التي لا يعني لا هي يعني مما يحبذ يعني ويدعى إليه، ولا في نفس الوقت يعني ينهى عنها لعدم، إذا كانت يعني مصونة محترمة وموضوعة مثلا في أغلفة زجاجية أو بطريقة يعني تجعلها مصونة يعني عن الأذى وعن تآكل الحروف وعن كذا يعني. والله تعالى أعلم. الله يبارك. مع أن طبعا الأصل في القرآن أنه أنزل يعني ليتعبد به ويعمل به، وليس يعني للزينة، ولكن يعني لا يعني لا يكتفي بتعليقها ولا كذا، يعني عن العمل بالقرآن وتلاوته والانتفاع به. نعم. ما حكم زيارة قبور الكفار؟ جائز يعني، لأن ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: سألت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وسألته أن أزور قبرها فأذن لي. فزار النبي عليه الصلاة والسلام قبر أمه بالأبواء يعني في طريق السفر، يعني هو مر في طريقه على الأبواء على قبر أمه، فزار قبرها يعني وكذا. فزيارة قبر المشرك يعني تكون للعظة والاعتبار وتذكر الآخرة، وهذه أيضا من الحكم يعني من زيارة القبور، ما ذكرنا للسلام على الأموات والدعاء لهم في الزيارة السنية، وكذلك أيضا للعظة والاعتبار يعني وتذكر الآخرة، فهذا هدف آخر من زيارة القبور، يعني الزيارة السنية للسلام على الأموات والدعاء لهم إذا كانوا إيه مسلمين. وأما غير المسلمين فتكون الزيارة فقط يعني لتذكر الآخرة والعظة والاعتبار وكذا، لأن المشرك الميت لا يجوز الاستغفار له، يعني ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.